بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 99 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفتح. سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا سميت في كلام الصحابة سورة الفتح. ووقع في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل بغير المعجمة المفتوحة وفاء المشددة المفتوحة قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. وفيها حديث سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو ترى قتالا لقاتلنا. ثم حكى ما قاله عمر إلى أن قال: فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع الغميم بضم الكاف من كراع وبفتح الغين من المعجمة وكسر الميم من الغميم، موضع بين مكة والمدينة، وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى 3 أميال من عسفان وهو من أرض مكة. وقيل نزلت بضجنان بوزن سكران وهو جبل قرب مكة، ونزلت ليلا فهي من القرآن الليلي. ونزولها 6 بعد الهجرة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقبل غزوة خيبر. وفي الموطأ عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره أي منصرفه من الحديبية ليلا، وعمر بن الخطاب يسير معه، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر: فكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومعنى قوله لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لما اشتملت عليه من قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض. ثم قرأها، وهي السورة 13 بعد 100 في ترتيب نزول السور في قول جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة، وعدة آياتها 29. وسبب نزولها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية، وقد حيل بيننا وبين النسكين، فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي رواية من أولها إلى آخرها. أغراضها: تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح، فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت، وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة، فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ووعده بنصر متعاقب، والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه، وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل. ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها، وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر، وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح آخر يعقوبه فتح أعظم منه، وبفتح مكة، وفيها ذكر بفتح من خيبر كما سيأتي في قوله تعالى: فعجل لكم هذه. قال الله تبارك وتعالى: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. افتتاح الكلام بحرف إن ناشئ على ما أحل للمسلمين من الكآبة على أن أجيب المشركون إلى سؤالهم الهدنة كما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب وما تقدم من حديث عبد الله بن مغفل، فالتأكيد مصروف للسامعين على طريقة التعريض، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان واثقا بذلك وسيأتي تبيين هذا التأكيد قريبا. والفتح إزالة غلق الباب أو الخزانة، قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، ويطلق على النصر وعلى دخول الغازي بلاد عدوه، لأن أرض كل قوم وبلادهم مواقع عنها، فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت أو الخزانة. ولذلك كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده، ولم يطلق على انتصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض، فيقال فتح خيبر وفتح مكة، ولا يقال فتح بدر وفتح أحد. فمن أطلق الفتح على مطلق النصر فقد تسامح، وكيف وقد عطف النصر على الفتح في قوله نصر من الله وفتح قريب في سورة الصف. ولعل الذي حداهم على عد النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو أعظم النصر، لأن النصر يتحقق بالغلبة وبالغنيمة، فإذا كان مع اقتحام أرض العدو فذلك نصر عظيم، لأنه لا يتم إلا مع انهزام العدو أشنع هزيمة وعجزه عن الدفاع عن أرضه. وأطلق الفتح على الحكم، قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الآية سورة ألف لام ميم السجدة. ولمراعاة هذا المعنى قال جمع من المفسرين المراد بالفتح هنا فتح مكة، وأن محمله على الوعد بالفتح والمعنى سنفتح، وإنما جاء في الإخبار بلفظ الماضي لتحققه وتيقنه. شبه الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة الموضوعة للمضي، أو نقول استعمل فتحنا بمعنى قدرنا لك الفتح، ويكون هذا الاستعمال من مصطلحات القرآن، لأنه كلام من له التصرف في الأشياء لا يحجزه عن التصرف فيها مانع. وقد جرى على عادة إخبار الله تعالى، لأنه لا خلاف في إخباره، وذلك أيضا كناية عن علو الشأن المخبر، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وما يندرج في هذا التفسير أن يكون المراد بالفتح صلح الحديبية تشبيها له بفتح مكة، لأنه توطئة له، فعن جابر بن عبد الله ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية، يريد أنهم أيقنوا بوقوع فتح مكة بهذا الوعد. وعن البراء بن عازب تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية، يريد أنكم تحملون الفتح في قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا على فتح مكة، ولكنه فتح ببيعة الرضوان، وإن كان فتح مكة هو الغالب عليه اسم الفتح. ويؤيد هذا المحمل حديث عبد الله بن مغفل، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح، وفي رواية دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح على راحلته، على أن قرائن كثيرة ترجح أن يكون المراد بالفتح المذكور في سورة الفتح أولاها أنه جعله مبينا، الثانية أنه جعل علته النصر العزيز الثانية، ولا يكون الشيء علة لنفسه، الثالثة قوله وأثابهم فتحا قريبا، الرابعة قوله ومغانم كثيرة تأخذونها، الخامسة قوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية، وجعلوا إطلاق اسم الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكة أو كان سببا فيهما. فعن الزهري لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في 1400، فلما وقع صلح مشى الناس بعضهم في بعض، أي تفرقوا في البلاد، فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم، وعلموا وسمعوا عن الله، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه، فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في 10,000 انتهى. وفي رواية فلما كانت الهدنة أمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة، فلم يكلم أحد يعقل بالإسلام إلا دخل فيه. وعلى هذا في المجاز في إطلاق مادة الفتح على سببه ومآله لا في صورة الفعل، أي التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، لأنه بهذا الاعتبار المجازي قد وقع فيما مضى، فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في معنييه، وصيغة الماضي استعملت في معنييها، فيظهر وجه الإعجاز في إثار هذا التركيب. وقيل هو فتح خيبر الواقع عند الرجوع من الحديبية، كما يجيء في قوله إذا انطلقتم إلى مغانب لتأخذوها. وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام بإن لما في حصول ذلك من تردد بعض المسلمين أو تساؤلهم. فعن عمر أنه لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا فقال الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هذا بفتح، صدنا عن البيت وصد هدينا، فبلغ ذلك رسول الله فقال بئس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم الأمان، وقد كرهوا منكم ما كرهوا، ولقد أظهركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين، فهذا أعظم الفتح. أنسيت يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ فقال المسلمون صدق الله ورسوله وهو أعظم الفتوح، والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت، ولا أنت أعلم بالله وبالأمور منا. وحذف مفعول فتحنا لأن المقصود الإعلام بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاص، واللام في قوله فتحنا لك لام العلة، أي فتحنا لأجلك فتحا عظيما، مثل التي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وتقديم المجرور قبل المفعول المطلق خلافا للأصل في ترتيب متعلقات الفعل لقصد الاهتمام والاعتناء بهذه العلة. وقوله ليغفر لك الله بدل اشتمال من ضمير لك، والتقدير إن فتحنا فتحا مبينا لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك وهدايتك صراطا مستقيما ونصرك نصرا عزيزا. وجعلت مغفرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم علة للفتح لأنها من جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتح، وليست لام التعليل مقتضية حصر الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة، فإن كثيرا من الأشياء تكون لها أسباب كثيرة فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام. وإذ قد كان الفتح لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تعالى، كان من علته أن يغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة إتماما للكرامة، فهذه مغفرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي غير المغفرة الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح. فالمعنى أن الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ الله على مثله رسله، حتى لا يبقى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل بين المخلوقات، فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من التبليغ والجهاد والنصب والرغبة إلى الله تعالى. فلما كان الفتح حاصلا بسعيه وتسببه بتيسير الله له ذلك، جعل الله جزاءه غفران ذنوبه بعظم آثار ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلو كلمة الله تعالى وتكميل النفوس وتزكيتها بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير الصلاح خلقا للناس يقتدي فيه بعضهم ببعض. وكل هذا إنما يناسب فتح مكة، وهذا هو ما تضمنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة، وهي المغفرة التي تليق بأعظم من تاب على تائب، وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقها وما عسى أن يأتي منها مما يعده النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا لشدة الخشية من أقل التقصير، كما يقال حسنة الأبرار سيئة المقربين. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من أن يأتي بعدها بما يؤاخذ عليه، وقال ابن عطية وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب، وهذا المعنى اللطيف الجليل كانت سورة إذا جاء نصر الله مؤذنة باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتقدم والتأخر من الأحوال النسبية الموجودات الحقيقية أو الاعتبارية يقال تقدم السائر في سيره على الركب، ويقال تقدم نزول سورة كذا على سورة كذا، ولذلك يكثر الاحتياج إلى بيان ما كان بينهما تقدم وتأخر بذكر متعلق بفعل تقدم وتأخر، وقد يترك ذلك اعتمادا على القرينة، وقد يقطع النظر على اعتبار متعلق فينزل فعل منزلة الأفعال غير النسبية لقصد التعميم في المتعلقات، وأكثر ذلك إذا جمع بين الفعلين كقوله هنا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والمراد بما تقدم تعميم المغفرة للذنب كقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب، وإنما المقصود أنه تعالى رفع قدره رفعة عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صدوره منه. وقد مضى شيء من بيان معنى الذنب عند قوله تعالى واستغفر لذنبك في سورة القتال، وإنما أسند فعل ليغفر إلى اسم الجلالة العلم، وكان مقتضى الظاهر أن يسند إلى الضمير المستتر قصدا للتنويه بهذه المغفرة، لأن الاسم الظاهر أنفذ في السمع وأجلب للتنبيه، وذلك للاهتمام بالمسند وبمتعلقه، لأن هذا الخبر أنف لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم علم به، ولذلك لم يبرز الفاعل فيه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، لأن إنعام الله تعالى عليه معلوم وهدايته معلومة، وإنما أخبر بازديادهما. وإتمام النعمة إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة، مثل إسلام قريش وخلاص بلاد الحجاز كلها للدخول تحت حكمه وخضوع من عانده وحاربه. وهذا ينظر إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فذلك ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وحصل به بعد سنين. ومعنى ويهديك صراطا مستقيما يزيدك هديا لم يسبق، وذلك بالتوسيع في بيان الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منها. فالهداية إلى الصريط المستقيم ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم من وقت بعثته، ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد الإسلام وكثرة المسلمين، مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطانهم ودفع أعدائهم. فهذه الهداية متجمعة من الثبات على ما سبق هديه إليه، ومن الهداية إلى ما لم يسبق إليه، وكل ذلك من الهداية. والطريق المستعار مستعار للدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة، وتنوين صراطا للتعظيم، وأن تصب صراطا على أنه مفعول ثان ليهدي بتضمين معنى الإعطاء وبنزع الخافض كما تقدم في سورة الفاتحة. والنصر العزيز غير نصر الفتح المذكور، لأنه جعل علة الفتح، فهو ما كان من فتح مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في الإسلام بدون قتال وبعثهم الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا أحكام الإسلام ويعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم. ووصف النصر بالعزيز مجاز عقلي، وإنما العزيز هو النبي صلى الله عليه وسلم المنصور، أو أريد بالعزيز المعز كالسميع في قول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع، وكالحكيم على أحد تأويلين، والعزة المنعة، وإنما أظهر اسم الجلالة في قوله وينصرك الله، ولم يكتف بالضمير اهتماما بهذا النصر وتشريعا له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهر، والصراحة أدعى إلى السمع، والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن كما تقدم في ليغفر لك الله. قال عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الجملة بدل اشتمال من مضمون جملة وينصرك الله نصرا عزيزا، وحصل منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح، فإن المؤمنين هم جنود الله الذين قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان عنهم وإلهامهم من الحق في ثبات عزمهم وقرارة إيمانهم تكوين لأسباب نصر النبي صلى الله عليه وسلم والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستفزهم إلى العدو بقلوب ثابتة. ألا ترى أن المؤمنين تبلبلت نفوسهم من صلح الحديبية إذ انصرفوا عقبه عن دخول مكة بعد أن جاءوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يغلب، وأنهم إن أرادهم العدو بسوء أو صدهم عن قصدهم قابلوه فانتصروا عليه، وأنهم يدخلون مكة قسرة، وقد تكلموا في تسمية ما حل بهم يومئذ فتحا كما علمت مما تقدم، فلما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم بعد خواطر الشك، فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال شديدي البلبال. فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة، وسمي إحداثه في نفوسهم إنزالا للسكينة في قلوبهم، فكان النصر مشتملا على أشياء من أهمها إنزال السكينة، وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينها من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر الذي في قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وإنزالها إيقاعها في العقل والنفس وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة، وأطلق على ذلك الإيقاع فعل الإنزال، تشريفا لذلك الوجدان بأنه كالشيء الذي هو مكان مرتفع فوق الناس، فألقي إلى قلوب الناس. وتلك رفعة تخيلية مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة التخيلية. ولما كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سببا لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر على غير ظاهره، وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحا، فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسهم فزال ما خامرها، وأيقنوا أنه وعد الله وأنه واقع، فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله ظن السوء. فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدل عليه في العقل وقوة التصديق، وهذا اصطلاح شائع في القرآن، وجعل ذلك الازدياد كالعلة لإنزال السكينة في قلوبهم، لأن الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمانهم، فعمل المعلوم حصوله من الفعل معاملة العلة، وأدخل عليه حرف التعليل وهو لام كي، وجعلت قوة الإيمان بمنزلة إيمان آخر دخل على الإيمان الأسبق، لأن الواحد من أفراد الجنس إذا انضم إلى أفراد أخرى زادها قوة، فلذلك علق بالإيمان ظرف معه في قوله مع إيمانهم، فكان في ذلك الحادث خير عظيم لهم، كما كان فيه خير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كان سببا لتشريفه بالمغفرة العامة، ولإتمام النعمة عليه، ولهدايته صراطا مستقيما، ولنصره نصرا عزيزا، فأعظم به حدثا أعقب هذا الخير للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال الله تبارك وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. تذييل الكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحا عظيما وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصرا صحبه إن زحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد أن خامرهم الفشل وانكسار الخواطر. فالله من يملك جميع وسائل النصر، وله القوة القاهرة في السماوات والأرض، وما هذا نصر إلا بعض مما لله من القوة والقهر. والواو اعتراضية، وجملة التذييل معترضة بين جملة ليزدهدوا إيمانا مع إيمانهم وبين متعلقها وهو ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية. وأطلق على أسباب النصر الجنود تشبيها لأسباب النصر بالجنود التي تقاتل وتنتصر. وفي تعقيب جملة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بجملة التذييل إشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله، وأن إنزال السكينة في قلوبهم تشديد لعزائمهم، فتخصيصهم بالذكر قبل هذا العموم وبعده تنويه بشأنهم، ويومئ إلى ذلك قوله بعد ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية. فمن جنود السماوات الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر، والريح التي أرسلت على العدو يوم الأحزاب، والمطر الذي أنزل يوم بدر فثبت الله به أقدام المسلمين. ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مثل بني سليم، ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طائعين دون قتال في سنة الوفود. والجنود جمع جند، والجند اسم لجماعة المقاتلين لا واحد لهم لفظه، وجمعه باعتبار تعدد الجماعات، لأن الجيش يتألف من جنود مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وساقة. وتقديم المسند على المسند إليه في ولله جنود السماوات والأرض لإفادة الحصر، وهو حصر ادعائي، إذ الاعتداد بما يجمعه الملوك والفاتحون من الجنود لغلبة العدو بالنسبة لما لله تعالى من الغلبة لأعدائه والنصر لأوليائه. وجملة وكان الله عليما حكيما تذييل لما قبله من الفتح والنصر وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين، والمعنى أنه عليم بأسباب الفتح والنصر، وعليم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد البلبلة، وأنه حكيم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتها الملائمة. قال الله تبارك وتعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اللام للتعليل متعلقة بفعل ليزداد إيمانا مع إيمانهم، فما بعد اللام علة لعلة إنزال السكينة، فتكون علة لإنزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة. وذكر المؤمنين مع المؤمنات هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بهذا الإدخال مختصا بالرجال، وإذ كانت صيغة الجمع صيغة المذكر، مع ما قد يؤكد هذا التواهم من وقوعه علة أو علة علة للفتح والنصر وللجنود، وكلها من ملابسات الذكر. وإنما كان للمؤمنات حظ في ذلك لأنهن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن منهن على المرضى والجرحى وسقي الجيش وقت القتال، ومن صبر بعضهن على الثكل أو التأيم، ومن صبرهن على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة. والإشارة في قوله وكان ذلك إلى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة، والمراد بإدخالهم الجنة إدخال خاص، وهو إدخالهم منازل المجاهدين، وليس هو الإدخال الذي استحقوه بالإيمان وصالح الأعمال الأخرى، ولذلك عطف عليه ويكفر عنهم سيئاتهم. والفوز مصدر، وهو الظفر بالخير والنجاح، وعند الله متعلق بفوزا، أي فازوا عند الله بمعنى لقوا النجاح والظفر في معاملة الله لهم بالكرامة وتقديمه على متعلقه للاهتمام بهذه المعاملة ذات الكرامة. قال الله تبارك وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقا مهزوما بتلك الجنود وهم العدو. فإذا كان النصر الذي قدره الله معلولا بما بشر به المؤمنين، فلا جرم اقتضى أنه معلول بما يسوء العدو وحزبه. فذكر الله من علة ذلك النصر أنه يعذب بسببه المنافقين حزب العدو، والمشركين صميم العدو. فكان قوله ويعذب المنافقين معطوفا على ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، والمراد تعذيب خاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق. وقد أومى إلى ذلك قوله بعده عليهم دائرة السوء. والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر المنافقين خفي، فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه. كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية، لأنهم لا يحبون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال المسلمين مظاهرين لهم، ولأنهم كانوا يحسبون أن المشركين يدافعون المسلمين عن مكة وأنه يكون النصر للمشركين. والتعذيب إيصال العذاب إليهم، وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف، كما قال تعالى يعذبهم الله بأيديكم، وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وبالوجل وحذر الافتضاح وبالكمد من رؤية المؤمنين منصورين سالمين. قال تعالى قل موتوا بغيظكم، وقال إن تصبك حسنة تسؤهم، وصادق بعذاب الآخرة، وهو ما خص بالذكر في آخر الآية بقوله وأعد لهم جهنم. وعطف المنافقات نظير عطف المؤمنات المتقدم، لأن نساء المنافقين يشاركنهم في أسرارهم ويحضون ما يبيتونه من الكيد ويهيئون لهم إيواء المشركين إذا زاروهم. وقوله الظانين صفة للمذكورين من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فإن حق الصفة الواردة بعد متعدد أن تعود إلى جميعه ما لم يكن مانع لفظي أو معنوي. والسوء بفتح السين في قوله ظن السوء في قراءة جميع العشرة، وأما في قولهم عليهم دائرة السوء فهو في قراءة الجمهور بالفتح أيضا، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده بضم السين. والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة، ومعناهما المكروه ضد السرور، فهما لغتان مثل الكره والكره، والضعف والضعف، والضر والضر، والبأس والبؤس، هذا عن الكسائي، وتبعه الزمخشري، وبينه الجوهري بأن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر، إلا أن الاستعمال غلب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا إليه موصوفه، كما وقع في هذه الآية وفي قوله ويتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السوء في سورة براءة. وغلب المضموم في معنى الشيء الذي هو بذاته شر، فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة، والمراد ظنهم بالله أنهم لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح ولا أمره بالخروج إلى العمرة، ولا يقدر للرسول صلى الله عليه وسلم النصر لقلة أتباعه وعزة أعدائه، فهذا ظن سوء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المناسب لقراءته بالفتح. وأما دائرة السوء في قراءة الجمهور فهي الدائرة التي تسوء أولئك الظانين بقرينة قوله عليهم، ولا التفات إلى كونها محمودة عند المؤمنين، إذ ليس المقام لبيان ذلك، والإضافة مثل إضافة ظن السوء. وأما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو فإضافة دائرة المطموم من إضافة الأسماء، أي الدائرة المختصة بالسوء والملازمة له، لا من إضافة الموصوف. وليس في قراءتهما خصوصية زائدة على قراءة الجمهور، ولكنها جمعت بين الاستعمالين، ففتح السوء الأول متعين، وضم الثاني جائز، وليس براجح، والاختلاف اختلاف في الرواية. وجملة عليهم دائرة السوء دعاء أو وعيد، ولذلك جاءت بالإسمية لصلوحيتها لذلك، بخلاف جملة وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم، فإنها إخبار عما جنوه من سوء فعلهم، فالتعبير بالماضي منه أظهر. قال الله تبارك وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذا نظير ما تقدم آنفا، إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون عليم، لأن المقصود من ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد بهزائم تحل بالمنافقين والمشركين. فكما ذكر ولله جنود السماوات والأرض فيما تقدم للإشارة إلى أن نصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنود المؤمنين وغيرهما، ذكر ما هنا للوعيد بالهزيمة، فمناسبة صفة عزيز أي لا يغلبه غالب. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لما أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره إلى تبيين ما جرى في حادثة الحديبية وإبلاغ كل ذي حظ من تلك القضية نصيبه المستحق ثناء أو غيره، صدر ذلك بذكر مراد الله من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك كالمقدمة للقصة. وذكرت حكمة الله تعالى في إرساله ما له مزيد اختصاص بالواقعة المتحدث عنها، فذكرت أوصاف ثلاثة هي شاهد ومبشر ونذير، وقدم منها وصف الشاهد لأنه يتفرع عنه الوصفان بعده. فالشاهد المخبر بتصديق أحد أو تكذيبه فيما ادعاه أو ادعي به عليه، وتقدم في قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء، وقوله: ويكون الرسول عليكم شهيدا في سورة البقرة. فالمعنى أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر المخالفون عن شريعتك فيما خالفوا فيه، وتشهد على الأمم، وهذه الشهادة حاصلة في الدنيا وفي يوم القيامة، فانتصب شاهدا على أنه حال وهو حال مقارنة، ويترتب على التبليغ الذي سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعاصين على مراتب العصيان. والكلام استئناف ابتدائي وتأكيد بحرف التأكيد للاهتمام، وقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، قرأ الجمهور الأفعال الأربعة لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بالمثنات الفوقية في الأفعال الأربعة، فيجوز أن تكون اللام في لتؤمنوا لام كي مفيدة للتعليل ومتعلقة بفعل أرسلناك. والخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمة الدعوة، أي لتؤمن أنت والذين أرسلت إليهم شاهدا ومبشرا ونذيرا. والمقصود الإيمان بالله وأقحم ورسوله، لأن الخطاب شامل للأمة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يؤمن بأنه رسول الله، ولذلك كان يقول في تشهده: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال يوم حنين: أشهد أني عبد الله ورسوله. وصح أنه كان يتابع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف ورسوله، ويجوز أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله ونذيرا، وتكون جملة لتؤمنوا بالله إلى آخرها جملة معترضة، ويكون اللام في قوله لتؤمنوا لام الأمر، وتكون الجملة استئنافا للأمر كما في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه في سورة الحديد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيها، والضمائر عائدة إلى معلوم من السياق، لأن الشهادة والتبشير والنذارة متعينة للتعلق بمقدر، أي شاهدا على الناس ومبشرا ونذيرا لهم ليؤمنوا بالله إلى آخره. والتعزير النصر والتأييد، وتعزيزهم الله كقوله: إن تنصروا الله، والتوقير التعظيم، والتسبيح الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص. وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة، لأن إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما، والقرينة على تعيين المراد ذكر وتسبحه، ولأن عطف رسوله على لفظ الجلالة اعتداد بأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، فالمقصود هو الإيمان بالله. ومن أجل ذلك قال ابن عباس في بعض الروايات عنه: إن الضمير تعزروه وتوقروه عائد إلى رسوله، والبكرة أول النهار والأصيل آخره، وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتسبيح والإكثار منه، كما يقال شرقا وغربا لاستيعاب الجهاد. وقيل: التسبيح هنا كناية عن الصلوات الواجبة، والقول في بكرة وأصيلة هو هو، وقد وقع في سورة الأحزاب نظير هذه الآية، وهو قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فزيد في صفات النبي صلى الله عليه وسلم هناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولم يذكر مثله في الآية هذه التي في سورة الفتح. وجه ذلك أن هذه الآية التي في سورة الفتح وردت في سياق إبطال شك الذين شكوا في أمر الصلح، والذين كذبوا بوعد الفتح والنصر، والثناء على الذين اطمأنوا لذلك، فاقتصر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الأصلي، وهو أنه شاهد على الفريقين، وكونه مبشرا لأحد الفريقين ونذيرا للآخر، بخلاف آية الأحزاب، فإنها وردت في سياق تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مطاعن المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة بزعمهم أنها زوجة ابنه. فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة إلى التمحيص بين ما من صفات الكمال وما هو من الأوهام الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل التبني. فزيد كونه داعيا إلى الله بإذنه أي لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم، وأنه سراج منير يهتدي به من همته في الاهتداء دون التقعير. وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب حديث عبد الله بن عمر بن العاص في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فارجع إليه. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. شروع في الغرض الأصلي من هذه السورة. وهذه الجملة مستأنفة وأكد بحرف التأكيد للاهتمام، وصيغة المضارع في قوله يبايعونك لاستحضار حالة المبايعة الجليلة، لتكون كأنها حصرة في زمن نزول هذه الآية، مع أنها قد انقضت، وذلك كقوله تعالى: ويصنع الفلك. والحصر مفاد من إنما حصر الفعل في مفعوله، أي لا يبايعون إلا الله، وهو قصر ادعائي بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله، فنزل الغرض منزلة الوسيلة، فادعى أنهم بايعوا الله للرسول. وحيث كان الحصر تأكيدا على تأكيد كما قال صاحب المفتاح: لم أجعل إن الذي في مفتتح الجملة للتأكيد لحصول التأكيد بغيرها، فجعلتها للاهتمام بهذا الخبر ليحصل بذلك غرضا. وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أن الله تعالى يبايعه المبايعون، فأثبتت له اليد التي هي من روادف المبايعة بالفتح على وجه التخيلية مثل إثبات الأظفار المنية. وقد هيأت صيغة المبايعة لأنها تذكر بعدها الأيدي، لأن المبايعة يقارنها وضع المبايع يده في يد المبايعة بالفتح، كما قال كعب بن زهير: حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي يسارات قيله القيل. ومما زاد هذا التخيل حسنا ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم، كما قال في المفتاح: والمشاكلة من محسنات البديعية، والله منزه عن اليد وسمات المحدثات. فجملة يد الله فوق أيديهم مقررة لمضمون جملة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، المفيدة أن بيعتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر هي بيعة منهم لله في الواقع، فقررته جملة يد الله فوق أيديهم وأكدته، ولذلك جردت عن حرف العطف، وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم إما لأن إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها بالرفعة على أيدي الناس، كما وصفت في المعطي بالعليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد البايع كفه أمام المبايع بالفتح، ويضع هذا المبايع يده على يد المبايع، فالوصف بالفوقية من تمام التخيلية. ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعه الناس كان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان عمر يضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيدي الناس كي لا يتعب بتحريكها لكثرة المبايعين، فدل على أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت توضع على يد المبايعين. وأيما كان، فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في التخيل، والمبايعة أصلها مشتقة من البيع، فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع، ونقلت إلى معنى العهد على الطاعة والنصرة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية، وهي هنا بمعنى العهد على النصرة والطاعة، وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت شجرة من السمر، وكانوا 1400 على الأكثر الروايات، وقال جابر بن عبد الله أو أكثر، وعنه أنهم 15 مئة، وعن عبد الله بن أبي أوفى كانوا 13 مئة، وأول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أبو سنان الأسدي، وتسمى بايعة الرضوان لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان من الحديبية إلى أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين المسلمين وبين الاعتمار بالبيت، فأرجف بأن عثمان قتل، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم لذلك، ودعا من معه إلى البيعة على أن لا يرجعوا حتى يناجزوا القوم. فكان جابر بن عبد الله يقول: بايعوه على أن لا يفروا. وقال سلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد: بايعناه على الموت. ولا خلاف بين هذين، لأن عدم الفرار يقتضي الثبات إلى الموت. ولم يتخلف أحد ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية عن البيعة إلا عثمان، إذ كان غائبا بمكة للتفاوض في شأن العمرة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه يد عثمان. ثم جاء عثمان فبايع، وإلا الجد بن قيس السلمي اختفى وراء جماله حتى بايع الناس، ولم يكن منافقا ولكنه كان ضعيف العزم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. وفرع قوله: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، على جملة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فإنه لما كشف كن هذه البيعة بأنها مبايعة لله ضرورة أنها مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار رسالته عن الله، صار أمر هذه البيعة عظيما خطيرا في الوفاء بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك. والنكث كالنقض للحبل، قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وغلب النكث في معنى النقض المعنوي كإبطال العهد، والكلام تحذير من نكث هذه البيعة وتفضيع له، لأن الشرط يتعلق بالمستقبل، ومضارع ينكث بضم الكاف في المشهور واتفق عليه القراء، ومعنى فإنما ينكث على نفسه أن نكثه عائد عليه بالضر كما دل عليه حرف على، وإنما للقصر، وهو لقصر النكث على مدلول على نفسه، ليراد لا يضر بنكثه إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن نكث العهد لا يخلو من قصد إضرار بالمنكوث، فجيء بقصر القلب لقلب قصد الناكث على نفسه دون على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أوفى بالعهد، وهي لغة تهامة، ويقال وفى بدون همز، وهي لغة عامة العرب، ولم تجئ في القرآن إلا الأولى. قالوا: ولم ينكث أحد ممن بايع. والظاهر عندي أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وأن هذه الآية نزلت فيما بين ساعة البيعة وبين انعقاد الهدنة، وحصل أجر الإيفاء بالنية عدمه لو نزل ما عاهد الله عليه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ورويس عن يعقوب: فسنؤتيه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقرأه الباقون بياء الغيبة عائدا ضميره على اسم الجلالة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.